بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تأثير الأسباب الطبيعية لأسبابها، إن الله يخلق التحالف. هذا الموضوع يلحق بالكلام في القدر، هو تبع للكلام في القدر، وكأن المقدم هنا اختار هذه المسألة لأنها من أبرز المسائل أو من أهمها عنده، وإلا فهناك بعض مسائل القدر مهمة، وإن كان سيذكر الحسن والقبح في الأفعال وهو أيضا موضوع اختياره جيد، لكن مسألة الأسباب ليست أهم من قضايا القدر التي خالفت فيها الفرق، لكنها تصبح كنموذج. وهو هنا ضرب مثلا بعد العنوان، وكان الأولى أن يقال مثل أن يقال إن الله يخلق السحاب الرياح، هذا مثل من الأسباب وليس هو أهم الأسباب أو أبرز الأسباب. نعم، إن الله يخلق السحاب بالرياح وينزل الماء بالسحاب وينبت النبات بالماء ونحو ذلك، والقول بأن الله يفعل عند الأسباب لا بها يفضي إلى إبطال حكمة الله في خلقه. نعم، المقولة قول بعض أهل البدع بأن الله يفعل عند الأسباب، هذه مقولة المتكلمين من الجهمية والمعتزلة، ثم صارت مقولة لها قواعد بعد ذلك، وهي مقولة خاطئة، بل هي من مقولات العقلانيين الذين يقولون إن الله إن فعل الله وإرادته فصاحب الفعل ولا تسبقه. وهذه المسألة ملحقة بمقولة سابقة سبقا ذكرتها حينما تكلمت عن أول بدعة القول في القدر. منشأ هذه البدعة هو القول بإنكار القدر السابق، العلم السابق لله سبحانه وتعالى الذي قال به غيلان ثم الجعد بن درهم، ونسب إلى معبد الجهني، وهو القول بأنه لا قدر. معنى لا قدر بأن الله لم يقدر الأمور قبل حدوثها، إنما قدرها حين يقدرها عندما تحدث، وأن الله لا يعلم الأمور قبل حدوثها إنما يعلمها عندما تحدث. وهذا مبني على فلسفة عقلية موروثة عن الفلسفة اليونانية، ليست فلسفة يعني جاءت حدثا في الإسلام، إنما هي موروثة عن أهل الكتاب، عن طوائف من متفلسفة أهل الكتاب. وأهل الكتاب منهم طوائف وفرق كانت على الفلسفة اليونانية الخالصة، ومن هنا وسوسوا لبعض المسلمين بهذه المقولات فناشت عنها هذه المسائل المتفرعة عنها. إذن فالقول بأن الله يفعل الأسباب يفعل عند الأسباب تعني أنهم يقولون أن فعل الله يصاحب الفعل لا يسبقه، بمعنى أن العلم بالشيء لا يسبق على السبب، وأن إرادة الله أيضا تصاحب الفعل لا تسبقه، وهذا يعني إلغاء حكمة الله سبحانه وتعالى وعلمه السابق وتدبيره، التدبير الذي هو عن علم وحكمة. نعم، وأنه لم يجعل في العين قوة تمتاز بها عن الخد تفسر بها، ولا في النار قوة تمتاز بها عن التراب تحرق بها، فضلا عما في هذا القول من مخالفة من الكتاب والسنة، فإن الله تعالى يقول: فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات، ويقول: وما أنزل من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، ويقول: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، ويقول: ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، ويقول: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، ويقول: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ومثل هذا في القرآن كثير. وكذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: لا يموتن أحد منكم إلا آذنتموني حتى أصلي عليه، فإن الله جائر بصلاتي عليه بركة ورحمة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن هذه القبور مملوءة على أهلها ظلمة، وإن الله جائر بصلاتي عليه نورا. يعني هنا أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت سببا في رحمة الله، أو تكون سببا في رحمة الله لمن يصلي عليه. نعم. فالله سبحانه خلق الأسباب والمسببات وجعل هذا سببا لهذا. الأسباب والمسببات. فالله سبحانه خلق الأسباب والمسببات وجعل هذا سببا لهذا. فإن قال القائل إن كان مقدورا حصل بدون السبب وإلا لم يحصل، جوابه أنه مقدور. يعني وجه الشبهة أنه قد يسأل أمثال هؤلاء المتكلمين من الجهمية والمعتزلة ومن سار على نهجهم، قد يقول لماذا جعل الله سبحانه وتعالى بالأسباب تأثير مع أن له قدرة مطلقة؟ قد ترد هذه الشبهة، يقول قائل لماذا جعل الله الأسباب هي المؤثرة مع أن الله قادر على أن يستغني عنها؟ فإنه يقول للشيء كن فيكون. فسيجيب الشارح أو المتكلم الآن. نعم. فإذا قال القائل إن كان مقدورا حصل بدون السبب وإلا لم يحصل، جوابه أنه مقدور بالسبب وليس مقدورا بدون السبب. وقولهم يعني أن الله قدر أن تكون الأسباب هي الوسيلة لهذه الأمور، فهذه أمور داخلة في قدرة الله. ولا ثاني أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأسباب هي مناط القدرة، بل قدرة الله مطلقة، والله سبحانه وتعالى بإمكانه أن يفعل هذه الأمور بدون الأسباب. لكن نجد إذا تتعقلنا هذه الأمور أن في ظهور الأسباب حكمة، وهي دليل على كمال الله سبحانه وتعالى وكمال خلقه وكمال صنعه وتدبيره. فلولا رؤية الأسباب والمسببات لما تبينت لنا كثير من وجوه الحكمة، ولما تبينت لنا كثير من وجوه التدبير والعظمة في خلق الله سبحانه وتعالى وفي تدبيره وتقديره. فإذا وجود الأسباب هو لافت لنظر الخلق في تمعن هذه الأسباب والتبصر بها والابتعاض بها. فلو كانت الأمور تحدث دون أن يضر لها أسباب لا خفيت كثير من الحكم وبدائع صنع الله سبحانه وتعالى. نعم. وقولهم إن الله تعالى أجرى العادة بهذه الأسباب وأنه ليس لها تأثير في المسببات بإذنه قول بعيد جدا عن مقتضى الحكمة، بل هو مبطل لها، لأن المسببات إن كان يمكن أن توجد من غير هذه الأسباب فأي حكمة في وجودها عن هذه الأسباب. الثالث عشر، الحكم والقبح في الأفعال عقليان والثواب والعقاب شرعيان. وقد ذهبوا في هذه المسألة مذهبا وسطا، وهو أن الأفعال في نفسها حسنة قد وقبيحة كما أنها نافعة وضارة، وأن العقل يدرك الحسن والقبح في الأشياء، والله قد فطر عباده على استحسان القسط والعدل والعفة والإحسان ومقابلة المنعم بالشكر، وفطرهم على استقضاء أضدادها. لكن الثواب والعقاب شرعيان يتوقفان على أمر الشارع ونهيه، ولا يجبان عن طريق العقل. طبعا مقصود بذلك أن المتكلمين الفلاسفة طبعا المعتزلة والجهمية ومن جاء بعدهم ممن اقتدى بهم يقولون إن مسألة الحسن يعني حسن الأشياء أو استحسانها لدى البشر واستقباحها لدى البشر أمور تدرك بالعقل جملة وتفصيلا حتى لو لم يأتي الشرع بذلك. أهل السنة والجماعة لم ينكروا هذه القاعدة، لكنهم قالوا بأنه ليس الأصل في الأمور هو التحسين والتقبيح العقلي، لأن العقل لا يدرك كل شيء فيما يحسن وما يقبح، قد يدرك بعض الأشياء وتخفى عليه أشياء كثيرة، لا سيما أن كثيرا من الأمور معلقة بالغيب، إما الغيب الماضي وإما الغيب المستقبل. فلو استقبح العقل شيئا ربما يكون في علم الله في الغيب أن يكون هذا الشيء مستقبح في العقل حسن فيما يأتي، والعكس كذلك، ربما استحسن العقل شيئا وهو في غيب الله وفي مستقبل الأقدار هو قبيح. هذا أمر. والأمر الآخر أن التحسين والتقبيح العقليان مجملان ولا يدركان التفصيل. تفصيل الشرائع، تفصيل ما يستحسن يعني المفروض شرعا والواجب شرعا والمستحب شرعا، أمور تفصيلية لا يدركها العقل مستقل، حتى وإن استحسنها كلها فإنما استحسانه لا كان لها تبعا للشرع، لأن الشرع لا يأتي إلا بموافق الفطرة. وكذلك العكس، فلو افترضنا أن الله لم ينزل الشرائع، فهل تدرك العقول لو اجتمعت كلها بجميع قواها تدرك تفصيلات ما يصلح للناس وما لا يصلح لهم في كل جزئيات السلوك وأمور الغيب وعالم الشهادة؟ لا يمكن. إذن فالشرع لا بد منه، والعقل يستحسن المستحسنات في الجملة لكن لا على وجه التفصيل، ويستقبح المستقبحات في الجملة لكن على لا على وجه التفصيل، لأن العقل آلة تعتريها المؤثرات من الهوى والشبهات والشهوات، وأهم ذلك كله الفناء. العقل يفنى والشرع لا يفنى إلا إذا انقضت الدنيا وانتهى وقت الاختبار والابتلاء وبقيت الأمور للحساب، فإن الناس يحاسبون على هذه الأمور بمقتضى الشرع لا بمقتضى العقل. إذن القصد أن أهل السنة والجماعة يوافقون على أن للعقل تحسينا وتقبيحا لكن لا على وجه التفصيل، ولا يستغني البشر عن الشرع بالعقل، وليس كل ما يستحسنه العقل حسن وليس كل ما يستقبحه العقل قبيح، لأن العقل آلة تعتريها الأمور التي ذكرتها من الهوى والسهو والنسيان والخطأ والضعف والمحدودية وغير ذلك. نعم. الرابع عشر، إثبات فروع العقيدة بخبر الواحد المتلقى بالقبول عملا وتصديقا. فقد احتجوا بخبر الواحد المتلقى بالقبول في مسائل الصفات والقدر وعذاب القبر ونعيمه وسؤال الملكين وأشراط الساعة والشفاعة لأهل الكبائر والميزان والصراط والحوض وكثير من المعجزات، وما جاء في صفة القيامة والحشر والنشر والجزم بعدم خلود أهل الكبائر في النار. الخامس عشر، موافقة صحيح المنقول بطريق المعقول. فكل ما ثبت من مسائل العقيدة في الكتاب والسنة والوحي والنبوة يصدقها العقل الكامل الصحيح الذي يستخدم بدقة وإمعان، لأن العقل الصريح في دلالته على المراد لا يمكن أن يخالف المنقول الصحيح الثابت، لأن العقل والنقل وسيلتان لغاية واحدة هي الوصول إلى الله، والوسائل التي تؤدي إلى غاية واحدة لا يمكن لها أن تتعارض. أظن هذه المسألة واضحة، لكن أيضا أحب أن أبين أمر فيها ربما يكون ما عرج عليه المتكلم هنا، وهي مسألة المقصود بصحيح المنقول والمقصود بصريح المعقول. أولا، صحيح المنقول أظنه واضحة، وهو النص الصحيح الذي يرد عن الله تعالى ما صح من السنة، سواء فيما يتعلق بالعقيدة أو بالأحكام، سواء ما يتعلق بأمور الغيب أو بعالم الشهادة، سواء ما يتعلق بالتكليفات أو ما يتعلق بالتعليل تعليل وحكم الشرع، كل ذلك أمر ما ورد فيه قاطع في الشرع فلا بد حتما أن يوافق العقل السليم. لكن تبقى المشكلة في تحديد معنى العقل السليم الذي يحكم في هذا الأمر. هذه مسألة نسبية، العقل السليم هو أمر نسبي لا يستطيع أحد من البشر على الإطلاق أن يحدد لنا أن فلان من الناس عقله سليم مطلقا. العقل سلامته نسبية كسلوك الأفراد وصلاحهم، لا توجد العصمة للعقل إلا للأنبياء، ما عدا الأنبياء فإن عقولهم تتفاوت وإدراكاتهم تتفاوت، ومهما بلغت العقول فإن سلامتها سلامة نسبية. إذن سلامة العقل أمر مفترض في جملة العقول الصحيحة وليس في أفرادها، في جملة العقول الصحيحة وليس في أفرادها، دفعا لشبهة ظهرت في المتكلمين، وهو أن يدعي إنسان من المفكرين العباقرة بأنه يستطيع أن يضع موازين للدين يزن بها الشرع كما فعل الرازي، فقد ذكر في كتاب أساس التقديس موازين عقلية وجعلها هي الموازين التي توزن بها أمور الدين بما فيها نصوص الشرع، حتى أنه رد خبر الواحد ورد الأحاديث الصحيحة وأول صفات الله وأول الأخبار السمعيات، لأنها حينما حكم قواعده العقلية فيها تنافت معها بزعمه. إذن العقل السليم لا يملكه شخص ولا يمكن أن يدعيه، العقل السليم يفهم عند جملة أهل الحق بمجموعهم. وضابط العقل السليم ضابط واضح، وهو إن وافق الشرع فهو سليم، وإن خالف الشرع فإن فيه قصور أو خلل. إن كان من صاحب بدعة وهوى ففيه خلل، وإن كان العقل الذي لا يوافق من أصل من عقول أصحاب الهدى والاستقامة فإن فيه قصور، قصر عن أن يدرك مراد الشرع. فمن هنا العقل يعتبر مؤيد ولا يعتبر مصدر، ويعتبر رافض ولا يعتبر أساس. نعم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح قط. وقد تأملت ما تنازع فيه الناس فوجدت ما خالف النصوص الصريحة شبهات فاسدة يعلم بالعقل بطلانها، بل يعلم بالعقل ثبوت نقيضها الموافق للشرع. وهذا تأملته في مسائل الأصول، في مسائل الأصول الكبار كمسائل التوحيد والصفات ومسائل القدر والنبوات والمعاد وغير ذلك، ووجدت ما يعلم بصريح المعقول لم يخالفه السمع الذي يقال إنه يخالفه إما حديث موضوع أو دلالة ضعيفة، فلا يصلح أن يكون دليلا لو تجرد عن معارضة العقل الصريح. فكيف إذا خالفه صريح المعقول ونحن نعلم أن الرسل لا يخبرون بمحالات العقول بل بمحارات العقول، فلا يخبرون بما يعلم العقل انكفاءه، بل يخبرون بما يعجز العقل عن معرفته. نعم، هذا صحيح، لأن الذين حكموا عقولهم في أمور الغيب، يعني لو أردنا منهم أن يثبتوا أن العقل استطاع أن يأتي بشيء تفصيلي غير ما جاء به الشرع على وجه الإثبات لم يستطيع. فالعقل لا يستطيع أن يدرك أمور الغيب مهما بلغ من القوة والذكاء والحدة، فلذلك المتكلمون الذين حكموا العقول وقعوا في معضلات لا يستطيعون التخلص منها. أول هذه المعضلات أن عقولهم لا تتفق، فنصدق عقل من لم يتفقوا على أمر قطعي على الإطلاق، بمعنى أمر قطعي يثبت في أمر الغيب أنه كما هو في الغيب لأننا لم نطلع على الغيب. هذا أمر. الشيء الآخر، حتى فيما نفوه، هذا فيما أثبتوه، حتى فيما نفوه لا ليس لديهم برهان على النفي إلا في مدركات العقل العامة مثل نفي النقائص عن الله سبحانه وتعالى، هذا أمر قطعي على جهة الإجمال والتفصيل لا يحتاج إلى أن تعمل فيه العقول. لكن يبقى الدلالة على أن هذا اللفظ منفي معناه عن الله سبحانه وتعالى على مراد الله وهو طيب، كنفيهم الاستواء، هذا قول بالعقل. هم نفوا ما في أذهانهم ولم يستطيعوا نفي الاستواء الحقيقي، لأن الاستواء الحقيقي الذي يليق بجلال الله تعالى لا نعلمه، أليس كذلك؟ هل يستطيع عاقل مهما أوتي من القوة والذكاء أن يعرف لنا كيف يكون استواء الله؟ إذن الذي نفوه هو في أذهانهم، وهم في أذهانهم، هم لما سمعوا قول الرحمن سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى توهموا أن الاستواء كاستواء المخلوق على المخلوق، كاستواء الإنسان على الكرسي. طيب هل هذا الوهم حق؟ هل هو قريب من الحق؟ هل هو محتمل أن يتخيل أن يكون حق؟ إذن هم نفوا ما في أذهانهم من الوهم، لأنهم حينما أثبتوا الأوهام التي في أذهانهم حينما أثبتوها بغير دليل، وحينما نفوها بغير دليل، وأقحم العقل المسكين بهذا، وهذه أعظم جناية على العقل. قالوا أن العقل يحيل أن يستوي الله كاستواء المخلوق؟ نعم يحيل نسوء الله كاستواء المخلوق، لكن هل استواء الله كاستواء المخلوق؟ نسوا أن الله ليس كمثله شيء، وأن الله هو الذي تكلم بهذا. حينما جاءت الآية بقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، من المتكلم؟ إذن الشيطان لبس عليه وجعل أوهامهم عندهم حقائق، وشبهاتهم التي في أذهانهم جعلوها كأنها هي مراد الله، ومراد الله غير ما في أذهانهم، بل يستحيل لبشر من الخلق بل لأي أحد من الخلق يستحيل أن يدرك مراد الله في الكيفيات، يستحيل استحالة مطلقة، ولا مطمع لأحد من الخلق أن يعرف كيفيات ما عليه أسماء الله وصفاته، تبقى الحقائق معلومة وتثبت لله على ما يليق بجلاله. نعم. السادسة عشر عدم جواز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيه. يقول شيخ الإسلام في مجموعة الرسائل والمسائل، وهو بفضل الحديث عن قاعدة أهل السنة والجماعة في أهل الأهواء والبدع، ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيه كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة، فإن الله تعالى قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير. وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى أجاب هذا الدعاء وغفر للمؤمنين خطأهم. والخوارج المالكون الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين، واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين من بعدهم، ولم يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة، بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم، ولم يقاتلهم علي رضي الله عنه حتى سفكوا الدم الحرام وأغاروا على أموال المسلمين، فقاتلهم لدفع ذمهم وبغيهم لا لأنهم كفار، ولهذا لم يسد حريمهم ولم يغنم أموالهم. وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع لم يكفروا مع أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بقتالهم، فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم؟ فلا يحل لأحد هذه الطوائف أن تكفر الأخرى ولا تستحل دمها ومالها وإن كانت فيها بدعة محققة، فكيف إذا كانت المكفرة لها مبتدعة أيضا. وقد تكون بدعة هؤلاء أغلب، والغالب أنهم جميعا جهال بحقائق ما يختلفون فيه. هنا ينبغي التنبيه على أمر، ولعله سيأتي إن شاء الله مستقبلا بشكل موافق في شرح الطحاوية إذا دخلنا فيه، لكن بالمناسبة أحب أنبه إليه لأنه قد يعالج بعض المظاهر التي ظهرت لدى طائفة من طلاب العلم المتعجلين هداهم الله، وهذه المسألة هي مسألة التكفير باللوازم والتكفير بالبدعة المكفرة، أو التكفير بالقول المكفر، أو التكفير بالأصل المكفر. وأقصد بذلك أن ليس كل من ارتكب مكفرا يكفر بشخصه، فضلا عن الطوائف، وليس كل طائفة ارتكبت مكفرا نحكم بكفرها. والأضرب لكم مثلا بعد ما ضرب الشارح مثلا أو المتكلم هنا مثلا بالخوارج، هناك مثل آخر في المتكلمين من الأشاعر والماتريدية حتى غلاة المتكلمين منهم خالفوا السلف في قضايا كثيرة، ومع ذلك لم يقل أحد بكفرهم إلا بعض المتعجلين من المتأخرين هداهم الله، ما قالوه أي الأشاعر وغيرهم لا يستدعي تكفيرهم، حتى ولو وصل عند بعضهم أن يقول بمقولة كفر فمع ذلك فإن تكفيره بعينه أمر يجب أن يتثبت فيه. أريد بهذا أن أصل إلى النتيجة الخطيرة التي أردت التنبيه عليها، وهو أن مسألة التكفير لمن لم يستحق الكفر أشد خطأ من ارتكاب صاحب الكفر لما كفر به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا وقال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. يعني إذا خرج التكفير من شخص عن اعتقاد فلا بد أن يقع هذا التكفير على أحد الشخصين، إن كان من أطلق عليه الكفر كافر وهذا في علم الله وقعت، وإذا لم يكن كافرا في علم الله رجعت إلى صاحبها فكفر نفسه من حيث لا يشعر. فيجب التنبه لهذا الأمر. أمر آخر متفرع عن هذا، وهو أننا لم نتعبد أصلا بالتكفير. صحيح هناك ما يسمى بالولاء والبراء، لكن هذه قاعدة إجمالية، ليس كل من واليناه لا بد أن يكون على الاستقامة الكاملة، وليس كل من عاديناه لا بد أن يكون على الضلالة الكاملة، لا، بل قد يجتمع الولاء والبراء في شخص واحد، قد يجتمع الولاء والبراء في غالب المسلمين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. فإذا المسألة التكفير من أشد المسائل خطورة، وأرى الناس بدأوا يلوكونها وكأنها مجرد أحكام عادية ينتزعها الإنسان متى شاء ويلبسها مع من يشاء، مع أن هذه خطيرة لم نتعبد بها أولا، إنما تعبدنا بالتكفير بالجملة لا بالتعيين. تكفير بالجملة معروف أمره سهل ويعرفه أهل العلم، اليهود كلهم كفار بالجملة، والنصارى كفار بالجملة، والمشركين كفار بالجملة، ومن خالف قطعي من قطعي الدين من قطعيات الدين فهو كافر بالجملة، ومن أخل بركن من أركان الدين فهو كافر بالجملة. لكن عند التعيين، تعيين أفراد جماعات فرق، هذه مسألة خطيرة ولم نتعبد بها، وأهل العلم كانوا يتورعون فيها أشد التورع. ثم إن أكثر الناس، وهذا ما أختم به الحديث عن التكفير، أكثر الناس يفهم التكفير دائما على أن التكفير المخرج من الملة، ومن هنا ينتزع أقوال أهل العلم في بعض المقولات وفي بعض الأشخاص فيكفر بها، مع أن أهل العلم قديما أغلب ما يطلقون التكفير في مسائل أهل القبلة أغلب ما يطلقونه على التكفير الذي لا يخرج عن الملة، الكفر الذي هو دون كفر، ويتورعون كل التورع عن التكفير الذي يخرج عن الملة. وارجعوا إلى أثارهم فهي مصفورة ومكتوبة. نعم. والأصل أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمتهم من بعضهم على بعض، لا تحل إلا بإذن الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خطبه في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وقال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ذمة الله ورسوله. وقال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله هذا القاتل فماذا للمقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه. هذا القصد منها أنه لا يلزم أن يكون من في النار أن يكون كافر، قد يكون عوقب بالقتل الظلم. فبعض الناس قد يفهم، وهذا فهم الخوارج ومن سلك سبيلهم، يفهم من هذا الحديث أن القاتل بغير حق أنه يكفر، لأنه كبيرة ومرتكب الكبيرة عندهم كافر، أخذا من مثل هذا النص. وهذا خطأ، ليس كل من استحق القتل فهو كافر، وليس كل من قتل أو ظلم فهو كافر، وليس كل من استحق النار فهو كافر، بل إن أهل الكبائر هم مستحقون للنار، وهم تحت مشيئة الله، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم، وإن عذبهم لا يخلدون. نعم. وقال: إذا قال المسلم يا أخي يا كافر فقد باء بها أحدهما، هذه الأحاديث كلها في الصحاح. وإذا كان المسلم متأولا في القتال أو التكفير لم يكفر بذلك، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لحاضر بن أبي بلتعة: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر. فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا في الصحيحين. وفيهما أيضا من حديث الإبل أن أسيد بن الفضيل قال سعد بن عبادة: إنك منافق تجادل عن المنافقين. واختصم الفريقان فأصلح النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فهؤلاء التجريون فيهم من قال لآخر منهم: إنك منافق، ولم يكفر النبي صلى الله عليه وسلم لا هذا ولا هذا. بل شهد للجميع بالجنة. وكذلك ثبت في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قتل رجلا بعدما قال لا إله إلا الله، وعظم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما أخبره وقال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وكرر ذلك عليه حتى قال أسامة: تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ. ومع ذلك لم يوجد عليه قودا ولا بيه ولا كفارة، لأنه كان متأولا ظن جواز قتل ذلك القائل لظنه أنه قالها تعودا. فهكذا السلف قاتل بعضهم بعضا من أهل الجمل والصفين ونحوهم، وكلهم مسلمون مؤمنون، كما قال تعالى: فإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. فقد بين الله تعالى أنهم مع اقتتالهم وبغي بعضهم على بعض إخوة مؤمنون، وأمر بالإصلاح بينهم بالعدل. ولهذا كان السلف مع الاقتتال يوالي بعضهم بعضا موالاة الدين، لا يعادونك معاداة الكفار، فيقبل بعضهم شهادة بعض، ويأخذ بعضهم العلم من بعض، ويتوارثون ويتناكحون ويتعاملون بمعاملة المسلمين بعضهم مع بعض. هناك شكلة لا يعادون، يمكن لا يعادون، صحيح. نعم. لا يعادونك معاداة الكفار، فيقبل بعضهم شهادة بعض، ويأخذ بعضهم العلم من بعض، ويتوارثون ويتناكحون ويتعاملون بمعاملة المسلمين بعضهم مع بعض، مع ما كان بينهم من القتال والتلاعن وغير ذلك. امتداد مدرسة ابن تيمية. أحسنت، بارك الله فيك. قبل أن أخرج من هذه المسألة، أحب أن أنبه على أمر من النوازل التي حدثت في المسلمين في الآونة الأخيرة، خاصة ما يتعلق ببعض الفتن التي ظهرت في أرض الجهاد في أفغانستان. حقيقة أنا لم أتكلم عن هذا الأمر بالتفصيل، وأرجو ألا يفهم كما يفعل كثير من المتعجلين أو ينتزع مني ما لم أقوله، لكن أحب أن أعلق على هذه المسألة بمناسبة الكلام عن مسألة التكفير والتعادي والموالاة والمعادات ونحو ذلك من أحكام الشرع. أقول: لقد بدرت من بعض الناس هداهم الله بعض الألفاظ والأحكام والمواقف تجاه ما حدث بين الأفغان هي تخالف منهج السلف، حتى من بعض الذين عقائدهم صحيحة ولديهم شيء من العلم بالسنة، فأرى أنهم تجاوزوا منهج السلف في علاج هذه الأمور، أي في أثناء الفتن، لأن للفتن فقه يخالف فقه سائر الأيام والأحوال، ولأن للفتن أحكام تخصها، خاصة إذا حدثت الفتن بين فريقين من المسلمين في جبهة واحدة وفي مكان واحد، ويعني عملهم واحد كما هو في حال المجاهدين. والخلل الذي حصل يتمثل في نظري فيما يتعلق بالمثل التي قرأناها، يتمثل في أمور: أولها سرعة الحكم والتكفير أو التفسيق أو التخطئة قبل التثبت، وثانيها الخلل في مسألة التفريق بينما يجوز الموالاة فيه والمعادات وما لا ينبغي الموالاة فيه والمعادات. والأمر الثالث الحكم على الأشخاص باللوازم التي لا تلزم. فقد سمعنا حكما على أشخاص من خلال تصرفات أتباعهم، وحكما على الأتباع من خلال عقائد رؤوسهم، وحكما على الغائبين قبل اللقاء بهم والأخذ عنهم، وحكما على المجاهدين من الأفغان خاصة القيادات منهم بمجرد أمور تخرج إما في جرائدهم أو في كتب يعلمونها أتباعهم أو نحو ذلك، وهذا تكفير باللوازم. نعم السخط أثرت وزن الأمور الموازين الشرعية بمعنى من هو الأفضل والأقرب للسنة ومن هو الأبعد والأكثر بدعة، هذا أمر يسع المسلم أن يقوله، لكن اللوازم بما لا يلزم هذا أمر خطير قد ترتبت عليه مواقف خطيرة. هذا أمر. الأمر الآخر إدراك المصالح العامة ودرء المفاسد، هذا أمر غاب عن كثير ممن خاضوا في هذا الأمر، حتى أن بلغ الحد بعضهم أن يعتبر الجهاد كله خطأ في أفغانستان، وبعضهم أيضا ألغى راية الجهاد في سبيل الله وفسرها بتفسيرات بدعية أو بتفسيرات أهواء أو بتفسيرات شبهات أو شهوات عند مثلا أصحاب تلك الراية، وبعضهم أيضا تكلم في المجاهدين بما يمنع دعم المسلمين عنهم، وهذه مسألة خطيرة. أنا أقول حتى لو اقتنع منا واحد بأنه ينبغي أو يحسن ألا يدفع التبرع لفلان من الناس من رؤوس المجاهدين، أقول هل هذا وازن المصلحة العامة والمفسدة الكبرى المترتبة على موقفه هذا فيما يتعلق بأحوال المسلمين بعامة؟ يجب أن لا نغفل عن أحوال المسلمين بعامة، ويجب أن لا نغفل عما عليه أحوال الأخوان من حيث وجود حكومة شيوعية موحدة تحارب الله ورسوله، وبين وجود أناس يجاهدون في سبيل الله على مختلف نزعاتهم وعلى مختلف اتجاهاتهم ومشاربهم. فلو أن المسلمون اضطروا يوما من الأيام كما حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة وفي فترات التاريخ، لو أن المسلمين اضطروا في يوم من الأيام أن يجتمعوا بفرقهم الضالة والمستقيمة ضد الكفار الخلص، أنمنع هذا؟ أترك السؤال لكم وتأملوه واسألوا أهل العلم وارجعوا إلى قواعد الشرع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم نعم هذه الآية من نصوص الوعيد، الآية التي فيها إشارة إلى خلود القتل مع العمد، هذه من نصوص الوعيد، ونصوص الوعيد ترد إلى نصوص الوعد وترد بعضها إلى بعض، لا تؤخذ على ظاهرها، بمعنى أنه لا نأخذ بنص واحد ونجعل الحكم قاطع مبني عليه. نصوص الوعيد لا بد أن ننظر إليها بمجملها، كقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا من النصوص التي تبين مدى ما يغفر وما لا يغفر، هذا من نصوص الوعيد وكذلك الوعيد في وقت واحد. أيضا نصوص الوعيد أي نصوص تخويف، نصوص التعلق بعذاب النار وغيرها ترد إلى نصوص الوعد بمجموعه، وهذا هو النظر المتكامل الذي ينظر إليه للسنة والجماعة، لا يأخذون بنص دون آخر. لذلك قالوا من أخذ بنصوص الوعد دون الوعد دون نصوص الوعيد فهو مرجئ، ومن أخذ بنصوص الوعيد دون نصوص الوعد فهو حروري يعني خارجي.